إذا معناه له من لا نتعرض له، لا نؤول لفظه ولا نعقله، لا نتعرض له، لا نحرف اللفظ و... فنقول إيه لا ما أجبت مراد الاستواء. لا لا لا لا تجيب أمثلة. أنا أقول هل قول نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ لا لا يعني به. إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم. نعم. يريد بذلك مذهب أهل السنة وتنفيذ الكيفية فقط. الشيء أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم. عندك لفظه هو معناه. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت نمعان. فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب قول ولا نرد ذاك بالعقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف مذهب الأشاعرة الذين يقدمون بس الأشاعرة والمعتزلة أيضا الذين يقدمون العقل على النقل في باب في باب إثبات الأسماء والصفات يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم. هل قولهم هذا صحيح محمد؟ قولهم هذا غير صحيح. غير صحيح. نعم. أول شيء أن قوله من العقل هو دليل ينقض العقل نفسه. نعم. لازم من العقل أن نؤمن بما أثبت من العقل. أن يتصل في الأمور الغيبية. نعم. على ما أثبت. نعم. هذا واحد. ثانيا نقول أنه لو نقول أنه لو كان يعني إلى عقل من نحتكم. نعم. العقول متناقضة. نعم. فهذا لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة. فإلى من نرجع. نعم. ثالثا. أن العقول أن العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا أن عن صفة رجل أو كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة جرد العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو مبارح. نعم. أنت يا عبد الرحمن. نعم. هذا الذي أراد أن يقول أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بأخبار صادق لو مشاهدته أو بخبر صادق بخبر عن صادق أو بمشاهدة مثله، ثانيا يشاهد هو أو خبر صادق أو بمشاهدة مثله. نعم. طيب لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته. نعم. لأنهم يقولون يثبتون لله سبحانه وتعالى على ما تقتضي عقوله. لا بس عن كلام عن إنكارهم. قول محمد قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان لا يقبل وصف إنسان بما فيه من صفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة فكذا، وهذه صفات المخلوق، صفات الخالق من باب أولى، لا يتكلم بها بالعقل إلا بما ورد. فالعقل يدل أنه لا بد أن يؤخذ بأمور غيبية بالخبر لا بالعقل. يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا أنه أنكر الصفة عن نفسه، أما إذا أثبتها عن نفسه فأنه لا يمكن أن تنفيها. هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ نعم. تقول أن الكلام في الذات أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما لا هذا مو مجهد العقل، هذا مجهد الإثبات من حيث هو، يعني أنه يجب علينا أن نثبت الله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول يعترفون أن لله ذات ولا يقدرون بعقولهم. نعم. نعم. تحكيم ما يقال تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يدرك حكم العلم. فما وصف الله به نفسه لا تدركه العقول. نعم. وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار فالحكم من باب أولى. يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أن يمتنع الله أو يجوز على الله. فواجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك حين ذكرنا أظن 5 أوجهة ذلك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعة لأنها مهمة، وليس من أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه. مكتوبة؟ طيب إذن ما نحن نعرف صح تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمان. تعطيل النصوص يعني يعطل الدلاله النص على ما يدل عليه. احسنت. تعطيل الصفات يعني يعطل الله سبحانه عن صفاته. طيب وسبق لنا ايضا ان التعطيل ينقسم من وزن اخر الى اقسام. تعطيل هو كذلك هو الاسم الصفات هو كذلك هو كذلك هو كذلك هو كذلك هو وهذا من القرامطة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب وسبق لنا بيان فتران هذه الأشياء وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعرض ذلك عندما يكون مؤلف الصفات السبع التي وقفتها الأشاعرة. قال ولا تمثيل سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم. والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع له آخر. طيب الثاني أن المثال على الأخير مثل على لابد أن يتشابه. نعم. مثل الوجود. نعم. أن الله سبحانه وتعالى شك أنه موجود وبني آدم موجود ولكن لا شك أن بين مفاق وجود لكن أصل وجودي كل من موجود. أحسن الحياة مثل الحياة السمع كل شيء البصر طيب لا على كل شيء هذا عام ما أعرف الله على الشركة في كل شيء. طيب أشياء جرابا عندك وجرابا أن التمثل بأفضل والسنة تعويض للناس على الأمثل الآخر النصوص لا ما لا دخل عليه